فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي أهم الموانع التي تمنع إجابة الدعاء، وخصوصا ونحن في شهر الدعاء، شهر رمضان المبارك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينبغي أن نعلم أن دعاء الله تعالى من العبادة، بقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال: ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فدل هذا على أن الدعاء عبادة، فمجرد دعاء العبد ربه عبادة يثاب عليها ويحصل له بها الأجر. ومن دعا الله عز وجل بصدق وإخلاص فإنه لن يخيب، فإما أن يستجاب له دعاؤه، وإما أن يصرف عنه من الشر ما كان قد انعقدت أسبابه، وإما أن يدخر له ذلك عند الله عز وجل. لكن الإجابة مشروطة بالإخلاص، بأن يخلص العبد في دعائه ربه بحيث يشعر أنه مفتقر إلى الله تعالى غاية الافتقار في حصول ما دعا به، وأن ربه جل وعلا يعلم ذلك وهو قادر على إجابة دعوته. ويشترط شيء آخر، وهو اجتناب أكل الحرام، فإن أكل الحرام من موانع الإجابة، سواء كان محرما لعينه كالميتة والخمر، أو محرما لكسبه كالذي يكتسب عن طريق الربا أو طريق الغش أو الكذب أو ما أشبه ذلك. فمن تغذى بالحرام فبعيد أن يستجاب له ولو كان مخلصا في دعائه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من أسباب الإجابة، وهي أنه يطيل السفر، وأنه أشعث أغبر، وأنه يمد يديه إلى السماء، وأنه ينادي ربه بوصف الربوبية: يا رب يا رب. وكل هذه من أسباب الإجابة، لكن هناك مانع يمنع من الإجابة، وهو أكل الحرام والتغذي به والاكتفاء به. فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجاب لهذا بقوله: فأنى يستجاب لذلك. ولهذا يقال: أطب مطعمك تجب دعوتك، يعني اجعل مطعمك طيبا تكون مجاب الدعوة. ومن موانع الإجابة أن يعتدي الإنسان في دعائه، بأن يدعو بقطيعة رحم أو عدوان على أحد أو سؤال ما لا يمكن شرعا أو سؤال ما لا يمكن عقلا وما أشبه ذلك، فإن هذا من موانع الإجابة. وسائل ما لا يمكن شرعا أو عقلا أقرب ما يكون مستهزئا بالله عز وجل. فلو سأل الإنسان ربه أن يجعله نبيا كان هذا من الاعتداء في الدعاء، وهو آثم به إن لم يصل إلى حد الكفر لتضمن هذا الدعاء